بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن: الباب الثالث في كرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم. قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي الباب حديث أبي مسعود الأنصاري وحديث ابن عباس المتقدمان في الباب الثاني، أي في الباب الذي قبل هذا الباب، حديث أبي مسعود: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. و ما جاء في أثر عمر: كان القراء وأصحاب مجلس عمر رضي الله عنه وأرضاه. فقول الله جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تتضمن تعظيم القرآن. هذه الآية تتضمن تعظيم القرآن، ومن تعظيم القرآن أن يعظم وأن يجل حملة القرآن، وأن يكرم حملة القرآن إكراما وتعظيما وإجلالا لكتاب الله جل وعلا. وكذلك الآية التي تليها وهي قوله جل وعلا: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. كذلك وقوله جل وعلا: واخفض جناحك للمؤمنين. الآية عامة ويدخل فيها دخولا أوليا أهل القرآن وخاصته ممن ميزهم الله جل وعلا بكونهم من حملة القرآن، وممن علمه الله جل وعلا القرآن، فهم يدخلون في هذه الآية دخولا أوليا. وكذلك في قوله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، يدخل في تحريم أذيتهم كذلك دخولا أوليا العلماء وحملة القرآن. فمن آذى مسلما ولو كان هذا المسلم عاميا بغير إثم بغير ذنب، فالله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فكيف بمن آذى حافظا للقرآن، بمن آذى عالما من علماء الأمة، بمن آذى من يعلم الناس الخير، سبه، شتمه، تنقص، غمز فيه أو ازره أو ما شابه ذلك، فهذا أشد عقوبة. ويدخل في قول الله جل وعلا: فقد احتملوا بهتانا، أي أنه بهته الذي يتهم العلماء ويتكلم في العلماء ويتنقص العلماء ويزدري العلماء، فقد اكتسب إثما عظيما واحتمل بهتانا كبيرا. لأنه إذا تكلم في عموم المسلمين بغير حق بباطل فهو آثم، فكيف بمن تكلم بخواص أهل الإيمان فهو أشد وأشد. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره بإسناد حسن، وهو في صحيح المسند شيخنا رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قال في أخيه ما ليس فيه وهو يعلمه أذاقه الله رضغة الخبال حتى ينزع عن قوله. فهذا أشد إذا كان في عموم المسلمين يأثم، فكيف بمن تكلم في خواص المؤمنين، في حملة القرآن، في معلمي الناس الخير، في مرشدي هذه الأمة إلى الخير إلى ربهم جل وعلا، في علمائهم؟ هذا أشد إثما وذنبا وجرما. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام للشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام للسلطان المقصد. وهذا الحديث له طرق حسنها جماعة من أهل العلم بمجموع تلك الطرق، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أي حسن هذا الحديث بطرقه. ومن أهل العلم من ضعف هذا الحديث نظرا إلا إلى أن الطرق المذكورة لا يستقيم منها إسناد ولا يصح منها إسناد، فلأجل هذا المعنى ضعفه من ضعفه من العلماء رحمهم الله تعالى، ورجح بعضهم فيه الوقف. وعلى صحة الحديث الشاهد منه واضح، وهو قوله: إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن. الشاهد منه واضح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. رواه أبو داود في سننه والبزار في مسنده. وهذا الحديث وإن كان قد رواه أبو داود وغيره، إلا أن هذا الحديث فيه ضعف قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى له، وفيه عللا. ومن أشهر هذه العلل أنه من طريق ميمون بن أبي شبيب عن عائشة، وهو لم يسمع منها. يعني الإمام أبو داود رحمه الله تعالى بعد أن أخرج الحديث قال: وميمون لم يدرك عائشة، أي أن الإسناد منقطع، أن الإسناد منقطع. وقد ضعف الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وكذا شيخنا العلامة الوادع رحمهم الله. وعلى صحته الشاهد منه واضح: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، لكن يغني عنه أو بمعناه ما جاء عند أصحاب السنن أو عند بعض أصحاب السنن، كذلك من حديث عائشة في أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أو يوم حجه قال: جعل المهاجرين عن يمينه والأنصار عن شماله وأنزل الناس منازلهم. وأنزل الناس منازلهم، يعني قرب الأدنى فالأدنى، جعل المهاجرين عن يمينه والأنصار عن يساره ثم الأدنى فالأدنى. وكذلك كان صنيع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملة بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه لما عمل الديوان وقسم الأرزاق بين الناس، جعل للمهاجرين من الأرزاق المرتبة العليا، ثم بعدهم الأنصار، ثم بعدهم من كان أسلم قبل صلح الحديبية، ثم بعدهم من أسلم بعد الحديبية، وهكذا أصحاب الذين أسلموا بعد الفتح. فجعل الناس على منازل وعلى درجات وعلى رتب، وكذلك هم، أي أن الناس منازل، وتعرف منازلهم ودرجاتهم بحسب ما حباهم الله جل وعلا به من العلم النافع والعمل الصالح والتقدم في ذلك. لذا كان من صنيع عمر رضي الله عنه وأرضاه كذلك أنه كان جعل مجلس الشورى عنده القراء، وكان يدخل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وكان شابا بينهم لعلمه، فأنزل الناس منازلهم وقدم كل من يستحق التقديم بعلمه وعمله. قال رحمه الله تعالى، قال رواه أبو داود في سننه والبزار في مسنده، وقال الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث هو حديث صحيح، وتقدم الكلام. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد ثم يقول أيهما أكثر أخذ للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري، الشاهد منه أنه يقدم في اللحد الأكثر أخذ للقرآن، وهذا فيه تقديم وتكريم أهل القرآن، فيه تقديم وتكريم أهل القرآن، وهذا من إكرام الله جل وعلا لكتابه ولحملته. وكما جاء كذلك في حديث عمر عند مسلم إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، والحديث جاء مرفوعا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال من آذى لي وليا فقد آذنني بالحرب. رواه البخاري، وهذا كذلك الشاهد منه واضح، إذ أن أهل القرآن، ويدخل في أهل القرآن من؟ العلماء، أهل القرآن وخاصة من هم؟ العلماء، معلم الناس الخير يدخلون في هذا الحديث دخولا أوليا ممن كان عالما وعاملا بذلك العلم، لأن الحديث جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال، وهذا الحديث يسميه العلماء، يلقب العلماء بالحديث القدسي، الحديث القدسي. ما هو الحديث القدسي؟ الحديث القدسي هو الذي يسنده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه جل وعلا، كما في هذا الحديث يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، هذا يسمى حديث قدسي، أي أن الله جل وعلا تحدث به. وما هو الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ الفرق بينهما أن الحديث القدسي مسند إلى الله جل وعلا، الحديث القدسي مسند إلى الله جل وعلا، أما النبوي فإنه مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأمر الثاني أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله جل وعلا، أما الحديث النبوي فإنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن؟ كذلك الفرق بين الحديث القدسي والقرآن فروق كثيرة، أهمها أن القرآن متعبد بلفظه بخلاف الحديث القدسي فليس كذلك، أي أن الإنسان إذا تلا القرآن فإن له بكل حرف حسنة كما مر معنا في أحاديث الباب الأول، بخلاف الحديث القدسي. الأمر الثاني أن الحديث أن القرآن لا تصح الصلاة إلا بتلاوة شيء من القرآن، ولا سيما سورة الفاتحة، ولا يصح أن يقرأ بالحديث القدسي في القرآن أو في الصلاة، لا يصح أن يقرأ بالحديث القدسي في الصلاة. الأمر الثالث أن القرآن لا يجوز أن يروى بالمعنى، القرآن لا يجوز أن يروى بالمعنى بخلاف الحديث القدسي، فإنه يجوز أن يروى بالمعنى بضوابطه الذي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى كالحديث النبوي. الأمر الرابع أن القرآن متواتر بخلاف الحديث النبوي أو الحديث القدسي، فمنه ومنه، منه المتواتر ومنه الآحاد. والأمر الخامس أن القرآن هي المعجزة الكبرى والآية العظمى الذي أنزلها ربنا تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث القدسي ليس كذلك, والحديث القدسي ليس كذلك. فهذه بعض الفروق بين القرآن وبين الحديث القدسي. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال: من آذى لي وليا, يدخل في قول الله جل وعلا في الحديث القدسي من آذى لي وليا, يدخل في الأولياء دخولا أولويا من؟ العلماء. واضح, يدخل فيهم العلماء دخولا أوليا, ويدخل فيه معلمو الناس الخير, معلمو الناس الخير الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ومن ربهم يخافون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال رحمه الله: وثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. الحديث الصواب فيه أنه في صحيح مسلم ليس في الصحيحين, هذا من حيث التخريج. ومن حيث المعنى, من صلى الصبح في ذمة الله, من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. ويدخل في هذا من العلماء وحملة القرآن, فإنهم هم المحافظون على صلاة الصبح, يدخل فيهم أو في هذا الحديث دخولا أوليا. ففيه النهي عن أذيتهم, ففيه النهي عن أذيتهم أو إيصال الضرر بهم. ومن لطيف ما ذكر في ترجمة بعض الأئمة من التابعين رحمه الله تعالى أن الحجاج بن يوسف الثقفي الحاكم الظالم أراد أن يقتل ذلك الرجل, فسأله أو أخبره مخبر أنه صلى الصبح في جماعة, فتركه الحجاج وقال له هو أو غيره: فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. فترك الرجل خشية أن يطلبه الله جل وعلا بأذيته لإنسان قد صلى الصبح. فمن باب أولى كما سمعتم أن يكون المؤذى كبار أو عالما من العلماء أو من بعض المتقين. قال: وعن الإمامين الجليلين أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى قال: إن لم يكن العلماء أولياء الله تعالى فليس لله ولي. وهذا يقرر ويؤكد ما تقدم مرارا من أن أولياء الله جل وعلا يدخل فيهم دخولا أولويا من؟ يدخل فيهم دخولا أوليا العلماء, يدخل فيهم دخولا أوليا وأولويا العلماء رحمهم الله. قال: وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله, وهذا كلام الذي سيأتي ذكره في كتاب تبيين كذب المفتري, قال: اعلم يا أخي, وفقنا الله وإياك لمرضاته, وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته, أن لحوم العلماء مسمومة, وعادة الله في هتك أسار منتقصيهم معلومة, وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب, فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا من أجمل الكلام وأرصنه في بيان حرمة أعراض العلماء رحمهم الله تعالى, وأن سنة الله جل وعلا الكونية قد جرت أن من آذاهم وتكلم فيهم وهتك أعراضهم أن الله جل وعلا يبتليه في الدنيا قبل الآخرة. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك, لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.